إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قد ذكرت في المرة الماضية أن هناك حربا سافرة فاجرة تبغي تحطيم الرؤوس والرموز والعناوين، وأقول سافرة لأنها ظهرت بلا حياء على صفحات الجرائد والمجلات، وتنال من أعز جيل شهدته الدنيا وهم الصحابة. إنهم لم يصروا إلى الصحابة صفرة، إنما غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا أن الجماهير غافلة ولا تتحرك وغبية لم تفهم، تطاولوا على الصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة السودية؟ عنوان، لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كأن أحدا يذبحني. مات بالزائدة السودية، ينالوا منه ويقمدوه، وفاجرة أخرى تنال منه صراحة وتقول لمعشوقها وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر النبي عليه السلام، ويقال هذا ولا تحاكم ولا يحاكم أحد ولا يسأل أحد. النائب من الصحابة مسألة هينة. ثم ينالون إلى العلماء كتاب منشور اسمه علماء الإسلام والجن، تصور عنوان علماء الإسلام والجن، هكذا علماء الإسلام والجن، لا حرمة لأحد. ويأتي الصادق مؤلف الكتاب برواية المكذوب التي كتبها تاجر كذاب هو ابو الفرج الاصبهاني في كتاب الاغاني، هذا رجل تاجر كذاب شعوبي يكره العرب، والذي يكره العرب يكره الاسلام لانهم حملته وهم الذين بلغوه الى الدنيا. اجمع كل من ترجم له انه كان خجرا في جسمه لا يعتدل، وكان بديع اللسان، هلك عرقا من صلاة المؤمنات الغافلات في هذا الكتاب، وأجرى على ألسنتهن من الكذب على وجه الأرض. عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، يجري على لسانها من الكلام الساقط البذيء ما لا تستطيع زوجة أن تقولها لزوجها في الحجر. إيه هو المقصود من هذا الكلام؟ ويجرون أبيات العشق الكاذبة على لسان سعيد بن المسيب والنافع ومالك، وأن هؤلاء العلماء كانوا يتغزلون بالنساء فيأتون بكل هذا الخبر ويجمعونه في كتاب ويقولون علماء السبع الجن. يعني لا حرمة لأحد إذا كان أن نتكلم عن العلماء لهذه الصورة، فلا حرمة لأحد. أين علماؤنا يردون عنا هذا الخبر ويرحم الجماهير ويبينون الكذب؟ إن جمعية لغزة بالحيوان لها كلمة وتستطيع أن تمضي كلامها ورأيها. أين هيئة كبار العلماء؟ صغنا كالأيتام على موارد الجئام، ونحن في وضعنا هذا حقيقون فعلا بالأبيات التي قالها أحد شعراء بن عنبر وافتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة. وهذا الشاعر كان له ابن فشرفت وقطع عليها نفس، فاستنهض قومه ليرد عليه الابن، لكن قومه ضعاف، فتوجع الرجل وقال لو كنت من قبيلة جازل لردوا علي ابني. وقال لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. اذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا. قوم اذا الشر ابدى نازجيه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان ورع في غير محله. لو أنني كنت من هذه القبيلة القوية لانتقموا لي ولردوا علي إبلي. صغنا كالأيتام على موارد الجهام، وكل يوم نطالع هذا الصف. إن العلماء هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة. لو جاز أن يطعن الجهاز المناعي للأمة المسلمة لفتك بها أقل مرض. إن مريض الإنسان لو أصيب بالإنفلونزا يموت بسبب ضعف أو موت الجهاز المناعي. فإذا جاز لنا أن نكبر ونسكت ونرى السهام توجه إلى هذا الجهاز المناعي ونحن ننظر ونقف موقف المتفرج، فإن هذه الأمة ستضيع. لكن المحنة مؤجلة عند الجماهير الغافلة. لا تحس بحجم المحنة إلا إذا فقدت العالم. إذا فقدته أحست بالمحنة، لكن لا يشعرون به وهو بينهم، ولا يدفعون عنه وهو سر حياتهم. ابن حزم احد العلماء المشهورين وكان من اذكياء العالم، واستطاع ان ينشر مذهبه وحده في الاندلس، وكان عامة اهل الاندلس مالكية، وابن حزم ظاهري المذهب. فاستطاع رجل بمفرده ان يجعل الاندلس ظاهريا، فقامت عليه الحرب وشرد وأحرقت كتبه، فكان له أبيات يتوجع فيها أن الناس لا تقدره حق قدره، وأنه لو ترك الأندلس وخرج إلى المشرق لتوجع الناس وأحسوا بفقده. فقال في أبيات طويلة، قال منها: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب، ولي نحو أكناس العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب. هنالك يبدو أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. لو أنني تحولت إلى المشرق حينئذ لتأسفوا وأحسوا بفقدي، وعلموا أن فساد العلم وكساده آفته القرب. حرب تحطيم الرموز، أول من ابتلعه في هذه الأمة هم الخوارج الذين كفروا الصحابة وضللوهم وقالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق يراد بها باطل. إن أولى الناس بإقامة حكم الله عز وجل هم الذين شاهدوا القرآن ينزل، هم الذين قاتلوا على تنزيله وتحويله، هم الذين فارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيله. هؤلاء هم أولى الناس بالحفاظ على القرآن وفهم القرآن. إن الحكم إلا لله دعوة كاذبة، ظاهرها حق وباطنها الضلال المبين. لا يصلح الناس بلا رأس، والجسد لا يحيا بلا رأس، لا يحيا الجسد بلا رأس. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: 60 سنة من إمام جائر أفضل من سنة بلا إمام. لو أن إماما ظالما جائرا فاجرا حكم الناس 60 سنة كان أفضل من أن يظل الناس سنة واحدة بلا إمام، لأن هذا الرجل وإن كان له فساد لكن في النهاية هو رأس واحد، وسيمضي طغيانه وبقيه على الناس، وستستكين الجماهير الغفيرة ويخشون بأسه وسطوته وسلطانه، فلا يظلم بعضهم بعضا لئلا يدخلوا تحت قانونه. لكن إذا بقي الناس بلا رأس صار كل واحد رأسا. إلى هذا الحد يكون الرأس ضرورة، وإذا طاب هذا الرأس طاب الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لا بد من الرأس، رأس المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الاختلاف في عصره قليلا جدا، وكان هذا الحدث لم ينتهي بمجرد العرض على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما رواه الإمام مسلم وأحمد في مسنده، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو صلينا معك العشاء. قال: أصبتم، أو قال: أحسنتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعا، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هي طبيعة الرؤوس، أنا أمانة لأصحابي، كل خلاف إليه يرد، والكل يسلم إذا جاء الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يخالفونه في دقيق ولا جليل، وكانوا يعظمون مخالفته في أدنى شيء، ويقطعون أرحامهم في أدنى شيء إذا ثبتت المخالفة، لأنه لا أعز منه، لأننا نوالي ونعادي على حبه واتباعه. مر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه باسم أخ له يحذف، معه نبل ويحذف الحصى، فقال له: يا ابن أخي لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تصيد صيدا ولا تلجأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. لما تجمع حصان أنت لا تفيد بها عدوا ولا تصيد صيدا، بس إذا وقعت في عين رجل فقأتها، وإذا وقعت على سن رجل كسرتها. إذا ما هي الفائدة؟ فرجع عبد الله رضي الله عنه، فإذا الولد يحذر مرة أخرى، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ والله لا كلمتك أبدا، وقطع. بيوتنا ملآنة بالمخالفات، بيوتنا أركان الإسلام في بعض بيوتنا غير موجود، الولد لا يصلي، ومع ذلك الأب لا يمكن يأكل إلا لما ينادي الولد، والولد لا يصلي ولا يسأله لما لم تصلي، ويؤكله ويسأله عادي جدا، ما في مشاكل. وهذه الصلاة، فلو خولف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيت أيحس هذا الأرض؟ أبدا. الصحابة لا نظير لهم في الاتباع، كما قال الشاطبي رحمه الله: كانوا إذا يتلقون الأوامر سارعوا إلى تنفيذها، ولا يسأل أحدهم أهذا واجب أم مستحب، إنما إذا سمع الأمر بادر إلى الامتثال، لأنهم فقهوا القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فنفى ربنا تبارك وتعالى الإيمان عن الذي يبلغه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكمه، ليس بمؤمن، نفى الله عنه الإيمان. ونزلت هذه الآية في واقعة حدثت بين اثنين من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار. وكان لهما أرض، وكانت أرض الأنصاري وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصاري، فأراد الزبير أن يسقي أرضه، فقال له الأنصاري: لا، حتى أسقي أرضي. قال له: أرضك في السفل أقل قدر من الماء، فاستوعبه الأرض، لكن أرضي عالية. فأبى، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير بن العوام: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. هذا هو مقتضى العدل، أن يسقي الرجل الأرض في العالم حتى يضمن وصول الماء إليها. اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ طبعا ختمت له لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اسق يا زبير واحدث الماء، لا ترسله إليه. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمانة لأصحابي، في مدة وجوده عليه الصلاة والسلام لم تظهر البدع ولم يظهر الكفر، فبمجرد الناس أتى أصحابه ما يعدون، وارتد فرعون، ودخل الصحابة بهذا الدين الزفت في قتال عنيف، وقتل خلق من الصحابة في القتال مع مسيلمة الكذاب. ثم استتب الأمر، ولا زال الصحابة يموتون والفتن تصل برأسها، حتى قتل عمر رضي الله عنه، وانكسر الباب الذي لم يغلق حتى الساعة، وقتل عثمان، وقتل علي بن أبي طالب، ثلاثة من الراشدين يقتلون، واجلهمت الخطوب والفتن، وأقلت الفتن برؤوسها، وظهرت بدعة القدر في آخر عهد الصحابة، ولا زالت البدع تأتي كالسيل المنهمر. فأتى الأمة ما يعدون، أتى الأمة ما يعدون بموت الصحابة رضي الله عنهم. وكان البلاء على الرغم من عظمه كان خفيفا. تعرفون لماذا؟ لكثرة العلماء الذين ردوا على هؤلاء المبتدعة، وكان لهم في نفوس العوام جلالة، وكان لهم قدر. فإذا تكلم العالم الرباني استمعت له العوام وأعطت قلبها له. لكن اشتدت علينا المحن لما جاءت جيوش المبتدعة، ولم يكن عندنا فرسان يقاومون هؤلاء، فعظمت علينا المحنة من الجهتين: كثرة البدع وقلة العلماء الراجين عليها. لذلك موت العالم سنة في جدال الإسلام، وجود العالم ضرورة. لو أن طاعون انفسى في بلد لا يوجد فيه طبيب لأحس الناس بفقد الطبيب. فنحن نهيب الجماهير أن تجعل الإسلام فضيل، ألا يجعلوا الإسلام وظيفة، شيء ورثوه على آبائهم. ينبغي أن يكون الإسلام قضية يطرح في البيوت، وأن يناقش بين الرجل وامرأته وأولاده مثلما يناقش رئيس الحكم. فإن دين الله أعز. حرب الروس كل يوم تقطع على الجرائد، وقلت لكم أنهم فعلوا على الله عز وجل في الشهر الماضي لما قالوا إن حدث الاستنتاج أعظم من ميلاد المسيح، أي أننا البشر أعظم مما فعله الله عز وجل. وصار ميلاد المسيح عند هؤلاء الفنادقة المرق شيئا عاديا جدا. فنقول لهم قد أخذتم خلية صنعها الله عز وجل، فهل تقدرون على خلق الخلية؟ هل تقدرون على خلق الخلية؟ سلمنا أنكم فعلتم ذلك، فمن أين أخذتم الخلية الحية؟ ذلك الله الذي أنعمه منهدرة، ذو نعمة باهرة وقدرة مقتدرة. أيها الإخوة الكرام، معرفة حياة الصحابة صارت ضرورة، ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن هذا جاء بجهاد الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قيل لعائشة رضي الله عنها: ألا تنظرين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت: وما يعجبكم من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. وما يعجبكم من ذلك؟ المواقف الجسام التي مرت على هؤلاء الصحابة تدلك على مدى عقلهم وحلمهم وعلمهم بالله تبارك وتعالى. هل في هذه الأمة رجل يزن سعد بن معاذ؟ وسعد ليس بأفضل الصحابة، إنما هو من أفضلهم. رجل يوم مات اهتز له عرش الرحمن، فما قدر هذا الرجل عبد لله عز وجل يهتز العرش له يوم يموت؟ وتعرف العرش، السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث، الرحمن على العرش استوى. يوم يهتز هذا العرش لموت عبد سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هذه الأمة ملآنة بالعظماء، ملآنة بالعظماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. المسلمون منهم نجوا من هذا المرض، أما الصحابة فتفردوا بالرضوان، وكان لهم من المناقب ما لم يكن لصاحب نبي أبدا. يوم يأتي هؤلاء يتكلمون عليهم ويلمزونهم الصحابة والجن. الصحابة فتحوا الدنيا وصارت لهم دولة في عشر سنوات، انتم بتلغواكم بقالكم قرن من الزمان، قرن من الزمان لم يستطيع ارجاع ولا نفوس الخلافة الضائعة، وهم لا يزيدون شيئا الآن على الإطلاق. ما لهم شيء على الإطلاق في ميزان الدنيا. الرجل التاسع إذا انتسب إلى أمة عظيمة نبل قدره، نبل قدره. والرعد إذا انتسب إلى أمة ضعيفة نزل معها. أو الرجل الأمريكي يطرح سهوا في أي زاوية العالم فتهتز الدنيا. في بعض البلاد العربية حدثت واقعة، وأنا هناك رجل يمني معه جنسية أمريكية، وأنا الرجل يمني قصر لفرق المرور، وكانت في دورية فتتبعوه وقبضوا عليه، فكلمهم بالعربي. الأرض. وانت منين؟ أنا من هنا. أنا حضرموتي طير هذا الرقم. وبدأوا يعاملونه بقحة وشدة. أول ما عملوه بقحة أن قال الإنجليز على طول. قال الإنجليز وخطف منهم الجواز وأخذوه الجزء منه. واتكلم الإنجليز على طول. جاب يتكلم عربي خلاص. أسف. واستمع السفير من تليفون السيارة وجاي السفير واعتاد الطيب الدولي مع انه غلطان مخطئ ينبغي ان يعاقب وهم يعرفون انه عربي يمني لكن اخذ جنسية امريكية خلاص صار صاحب منعة وصاحب علم. والمسلمون بالمئات يموتون في كل بلاد العالم حتى احط فرقة عبدة في الدفن انتزعوا منهم المسجد وحولوه لمعبد ولا طريق لا يتمين مساجد على وجه الارض. لذلك العظيم فيهم يتمنى ان المسجد يحط ايده على كنيسته. ويذهب الرجل العالم في اي فرع من العلوم الدنيويه الى بلاد السجن يتمنى ان يصدقه امريكا او انجليزي او كويتي او كذلك ويفتخر ويقول انا صديقي فلان. لكن ننظر إلى التاريخ البعيد إلى أيام المعتصم وقع مشهورة لديكم جميعا رجل يهودي يكشف عن ثورة امرأة مسلمة تقوله معتصمة رجل لا يثق بالمرأة نفسها ولا يعرفها ولا تعرفه تأخذه النقوة التي استمدها من دينه ومن الحس الذي كان المسلمون يعيشون فيه فيقول لو بلغنا المعتصم ويرحل إليه يحمله ليل لا يحطه نهار ويدخل على المعتصم وهو يريد أن يشرب الماء فيقول له المعتصم والماء في يده ما حاجته؟ يقول كذا وكذا فيضع المعتصم كوب الماء على المنضدة ولا يشربه ويقول للساعي احتفظ بهذا الماء حتى يجيك لأنه ذهب إلى آخر الشارع وجرد الجيش العرمرة وفتح البلد وغداها وأوسعهم فتلا وتكريبا لامرأة المسلمة رجل مجهول لا نعرف اسمه ولا نسبه ولا نعرف المرأة التي قالت ومعتصما لكنهم كانوا ينتسبون إلى أمة قوية إلى أمة عزيزة لذلك عز جانبها فعز أفرادها. ما هذا العقوق؟ ما هذا العقوق لدين الصحابة؟ وكيف لا يكون للجماهير رد فعل بأن تكتب وتستنكر لما رغيف الخبز سنة 77 ارتفع من نصف قرش إلى قرش وكان السكر من 16 قرش إلى 40 قرش اشتعلت القاهرة اشتعلت وحرقوا المرافق العامة التي ينتفعون بها حرقوها وفعلوا كل شيء لرغيف الخبز. نحن نقول لكم ينبغي ان يكون هناك رد فعل عاد اكتبوا واستنكروا هذا اقل ما للصحابه في اعناقنا. ما وصلنا هذا الدين الا على دمائهم واشلائهم ضحوا بكل ظلم ونفير حتى وصل الدين الينا. ينبغي ان يكون في كل بيت ولد لله عز وجل. لو ان كل بيت نذر ولدا واحدا لله تبارك وتعالى وعلمه ابوه نذره للعلوم الشرعيه لو ان كل بيت اخرج لنا رجلا واحدا لتغير وجه الارض. ربوا اولادكم لهم كما رب الله تبارك وتعالى موسى لفرعون. وكان الله عز وجل قادرا على ان ياخذ فرعون لكن علمنا صبر عليه وذاق بنو اسرائيل العذاب الاليم حتى كبر موسى عليه السلام ثم اغرق الله عز وجل فرعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، جلس عون بن عبد الله بن عتبة مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقص عليه الحكاية. قال: بنى ملك مدينة وصنع طعاما ودعا الناس إليه، ثم بث في الناس عيونه وأوقفهم على الأبواب، فكل رجل صعب ونظر إلى المدينة سألوه وهو خارج: هل رأيت عيبا؟ فيقولون: لا. حتى جاء في أخريات الناس قوم أصحاب أكسير، أي قوم من الجهاد، ومعنى أكسير يعني مرقع، فطعموا، فلما خرجوا سألوه: هل وجدتم عيبا؟ قالوا: وجدنا عيبين. فأخذوهم إلى الملك، فقال لهم الملك: هل وجدتم في مدينتي عيبا؟ قالوا: وجدنا عيبين. أما العيب الأول فإنها تقرأ، والعيب الثاني أن بانيها يموت. فقال لهم الملك: وهل هناك دار لا تخرب ولا يموت بانيها؟ قالوا: نعم، الجنة. فقال: خذوني معكم. وانخلع من ملكه وجاء معهم. فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك ارتعدت أركانه، ووقع الكلام منه موقعا عظيما، وهم أن يخلع نفسه من الخلافة. فعلم ابن عمه مسلمة أنه يريد أن يترك الخلافة، فجاء فناشده الله، قال: لو تركت الخلافة لاقتتلوا عليها ولوضع شر في الأمة. قال: ماذا أفعل؟ حملت ما لا أطيق. فجعل مسلمة يراجعه حتى سكن. الجنة التي ينبغي أن يعمل لها العاملون، ضحك في سبيل الله، إنها أنفاس. إنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. اسمك غدا الفقير، المرحوم، هكذا يجري على لسان الناس. صرت ذكرا، إنك لا تدري ما اسمك غدا. هذه الجنة أيها الكرام ينبغي أن تعمل لها، فإن العبد لا يتحمل لفحة من عذاب الله. ماذا تقولون لربكم إن قال لكم: استأمنتكم على ديني؟ فماذا فعلتم؟ شيدتم مجدكم وبنيتم لأنفسكم وأسلتم أحسابكم. فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي وأقرب مني عبادي. الجنة لا عجل لها، فلأي شيء تعمل أيها الكريم؟ إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ليخرج الناس إلى الظلمات، من الظلمات إلى النور، وقد أعطاك المصباح. كن وفيا، إن الوفاء لا يشترى ولا يعلم. الوفاء للصحابة ضرورة، وحبهم فريضة، حب الصحابة فريضة، حب الصحابة فريضة فرض عين على الإنسان، أن يحب هؤلاء الصحابة وأن ينقل هذا الحب إلى أبنائه، هذا واجبنا. إن الله تبارك وتعالى افتتح سورة البقرة بذكر فرق، بذكر أصناف الناس، فأصمد بذكر المنافقين وفضحهم في غير ما سورة من القرآن، فضحهم في سورة النساء وسورة التوبة، وفضحهم في سورة محمد، وأنزل سورة باسمه. طبيعة المنافق يثير الشبهات، وقد أخذوا هذا من أعداء الإسلام كاليهود وغيرهم. يأتي المشركون فينكرون الشبه، إنما البيع مثل الربا. إيه الفرق؟ بعض المسلمين الآن يقول هذه المقالة، يقول ما الفرق بين رجل معه 100 جنيه فاقترضها رجل بمئة وعشرة، تقولون هذا ربا. طيب، الرجل اشترى بـ100 جنيه تسجيل البدل وباع التسجيل بـ110، ما الفرق؟ حصل العشرة على الحالين، إنما البيع مثل الربا. شبه، حرم الله عز وجل الموقوذة والمتربع والنصيب، الموقوذة المضروبة على رأسها وماذا؟ يحرمها. النصيح الممنوح يحرمها. المتردي من على قمة الجبل يحرمها. نمسك. فلما ذبح المسلمون قالوا لهم ما الفرق؟ تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فانت ذبحتم قتلتم والله قتل، تقولون ليس، فما قتل الله أولى بقتل. فقال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. في دم النظير لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود وحرق الناس، وانت تعلم قدر النخل عند العرب، وإن النخلة لا تسند إلا بعد سنين عددا، فقد نخلة يعتبر كفقد الإنسان. فحرق النبي صلى الله عليه وسلم النخل المثمر، فطير اليهود الشبهة، أولم تقولوا أنكم تصلحون في الأرض، ألم ينجد الله عز وجل بالمفسدين؟ وقال والله لا يحب الفساد، وهل حرق النخل المثمر من الصلاح أم من الفساد؟ وقعت الشبهة في نفوس المسلمين. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قامت فبإذن الله، حرقناها فبإذن الله جائزة، ما خرجنا عن إذنه ولا خالفنا أمره في الفعل والمؤثر. وليخزي الفاسقين فيرد الشبهة إليه. لكن من الذي يقوم بذلك؟ من الذي يبدد ظلمة الشبهات والريبة؟ هم العلماء. فلما يعتدى على عرض العلماء ويقال علماء الإسلام والجن بهذا العنوان الفج، والجماهير لا تتكلم وتشتري الكتاب وقوم تنفذ الطبعة الأولى ويجهز الطبعة الثانية، وبعد كده حيظهر بقى تقال أكثر من ذلك واتسع الخرق على الواقع. لذلك يا إخواننا هذا إنذار، هذا إنذار. نحن نعلم يقينا أن النصر لنا، لا نمتلي في ذلك طرفة عين ولا نتوقف، لكن هذا جرح إنذار. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم. ينبغي ان نكون اوفياء لديننا، محبين لنبينا عليه الصلاه والسلام. ان الحسن البصري رحمه الله لما روى الحديث الذي فيه أن الجزع حل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر المسلمين، خشبة تحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بالحنين إليه، أنتم أولى بالحنين إليه من الخشبة، لأنه نزل إليه، نزل أرسله الله إليكم واحتفى بكم وأنزل إليكم كتابا فيه ذكركم وفضلكم على العالمين. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنكم إن توليتم استبدل الله عز وجل قوما غيركم، ثم لا يكون أمثالكم في الجحود والنكران وترك الأمانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.